في كل شيء أشكر الله، حتى عندما لا أفهم قلبي يختار أن يثق بي، لأن أمانته لا تضعف. أنا شاكر من كل قلبي لمحبتك وصلاحك، أنا شاكر يا ربي إلى الأبد سأسبحك. أدخل بيتك بالحمد بالشكر والترنيم، أشكر الرب لأنه صالح لأنن إلى الأبد رحمتي هو.